بعد صلاة الفجر وسافر بعد صلاة العصر. نعم. عليه أن يعيد طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون آخر شيء. نعم، لو فرض أن الرجل طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر على أنه سيسافر، ثم أتى إلى السيارة فوجدها تحتاج إلى إصلاح فجعل يصلحها ولا يدري متى تنتهي، فهنا نقول متى صلحت فليسافر ولا وداع عليه، لأن بقاءه هنا لانتظار إيش؟ إصلاح السيارة. لكن لو علم أن إصلاحها يحتاج إلى وقت وقرر البقاء إلى هذا الوقت فإنه يعيد الطواف، لأن هناك فرقا بين من لا يدري متى تنتهي وبين من يدري أنها لا تنتهي إلا بعد ساعة أو ساعتين. فالأول لا وداع عليه، لا إعادة عليه، والثاني عليه الإعادة. فضيلة الشيخ، في يوم النحر رميت جمرة العقبة الكبرى فقمت برمي الشاخص العمود، ثم بعد ذلك أشار إلي بعض طلبة العلم بإعادة الرمي فرميت في اليوم الثاني من أيام التشريق، فهل علي شيء في ذلك؟ لا شيء عليه. فضيلة الشيخ، هل صيام المتمتع الذي لم يذبح الهدي في شهر ذي الحجة أم أن يستطيع أن يصوم بعد ذي الحجة؟ 3 أيام يجب أن يصومها في الحج، يعني لا يؤخرها عن أيام التشريق 11، 12، و13، وله أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما 7 الباقية فإذا فرغ من أعمال الحج صامها، وإن أخرها حتى يصل إلى بلده فهو أفضل. هذا السائل يسأل يقول: حججت أنا وزوجتي وحاضت زوجتي في هذه الأيام، وبقي لي أن أسعى وأطوف، فهل لي أن أرجع إلى بلدي ثم أعود أكمل ذلك؟ ثم أعود إيش؟ زوجته حاضت، فهل يجوز له أن يذهب إلى بلدي ثم يرجع مرة ثانية ليكمل الطواف والسعي؟ نعم. أما بالنسبة للزوج فلا بد أن يكمل حجه قبل أن يسافر، فيطوف ويسعى ويطوف الوداع إذا أراد أن يسافر. أما بالنسبة للزوجة التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فعليها أحد أمرين: إما أن تنتظر حتى تطوف ثم تطوف وتسعى، وإما أن تسافر إلى بلدها وتبقى على ما بقي عليها من إحرامها فلا يجامعها زوجها حتى تعود وتطوف طواف الإفاضة وتسعى. لكن إذا كانت من بلاد غير السعودية ويشق عليها جدا أن ترجع، وربما لا يتيسر لها الرجوع إلا بعد 1 أو 2 سنين، فهنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تتحفظ أي تجعل حفارة على فرجها ثم تطوف للضرورة وتسعى وتسافر. فضيلة الشيخ، من أخطأ رمية في حجر واحد ثم تيقن ذلك بعد أن خرج من الرمي، فهل عليه شيء؟ إذا كان قريبا فليلقط حصاة واحدة ويرميها بدل التي ترك، وأما إذا بعد عن المرمى فقد رخص في هذا بعض أهل العلم وقال إن سقوط حصاة أو حصاتين لم يرمي بهما لا بأس به. هذا تعقيبا للذي رمى الشخص، يقول: إذا لم يفعل ماذا عليه؟ إذا لم يفعل ما عاد الرمي الشخص كيف؟ ما حكم الذي رمى الجمرات قبل الزوال؟ أيوه، ما ذكر؟ نعم، رمي الجمرات قبل الزوال لا يصح ولا يقبل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي الجمرات أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني ايش مناسككم. وهل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي الى ما بعد زوال الشمس مع انه اشد واشق على المسلمين من الرمي في اول النهار؟ هل يعقل ان يؤخر ذلك مع جواز الرمي في اول النهار؟ هذا غير معقول، لان المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ولما لم يختر ذلك ولم يرمي بنفسه قبل الزوال ولم يرخص للنساء والضعافة أن يرموا قبل الزوال كما رخص لهم ليلة العيد أن يرموا قبل الفجر، علمنا أن ذلك ليس بجائز. وإن خالف في ذلك من خالف من العلماء فقد خالفه غيره من العلماء أيضا وقال لا يصح. وإذا تنازعنا في شيء فلمن المرجع؟ إلى الله والرسول، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. وسبحان الله، يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد الزوال في شدة الحر، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، لا للضعفة ولا لغيرهم ولا للمتعجلين ولا لغيرهم. ونقول نحن إنه يجوز؟ سبحان الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين يعني ننتظر حتى تزول الشمس فإذا زالت رمينا. وهذا يدل على أن الصحابة لا يرون جواز الرمي قبل الزوال. إخواني، لا تأخذوا بأي قول لعالم إذا خالف أقوال الرسل مهما كان، لأن العالم يخطئ ويصيب، وكتاب السنة لا خطأ فيهما، كلها صواب. ثم المسألة ما هي إجماعية، لو أن العلماء أجمعوا على الجواز لكان الإنسان يقول ربما هناك أدلة تخالف هذا، لكن العلماء مختلفون في هذا الشيء، هل يجوز أو لا يجوز، وهل يجوز في كل اليومين الحادي عشر والثاني عشر أو يجوز في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، وهل من رمى قبل الزوال وقد أراد التعجل هل يجوز أن ينصرف من منى قبل الزوال أو لا؟ بعض العلماء يقول يرمي قبل الزوال ولكن لا ينصرف إلا بعد الزوال. كل هذه آراء آراء آراء، والمرجع إلى الله والرسول، الكتاب والسنة. هذه السنة بين أيدينا والحمد لله، ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قول الرسول بقول أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هما أعلم الأمة بشريعة الله، ومع ذلك أنكر ابن عباس من يعارض قول الرسول بقولهما. وصدق ووفق وأصاد وأجاد، والله لا نعارض قول الله ورسوله بقول أحد كائن من كان. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يتتبع الرخص، إنك لو تتبعت الرخص لحصل في ذلك ضلال عظيم وأفسدت دينك. ولهذا قال بعض العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق، وبعضهم قال عبارة أسهل من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار من الفاسقين. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقوم الآن بعمل، لكن أقول من رمى هذا العام قبل الزوال بناء على فتية أفتيها فلا شيء عليه، والإثم على من أفتاه إذا كان يعلم أنه قد خالف الصواب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقوم الآن بعمل عمرة عن أبي؟ إيش؟ عمرة عن أبيك. نعم. أقول لا، لا تقم بعمرة عن أبيك ولا غيره، وأبوك إن كنت تريد نفعه فادعو الله له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اسمع يا رجل، كلام من؟ كلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى الخلق وأنصح الخلق وأرشد الخلق. يقول ولد صالح يدعو له، ما قال يحج ويعتمر أن يتصدق عنه. ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أتى بعمرة بعد الحج أبدا، إلا قضية عائشة رضي الله عنها، فهي في قضية معينة. وانظر إلى الخطأ الفادح في مسألة العمر. سألنا سائل هذه الأيام قال إنه أحرم بالحج عنه وعن أبيه، حج واحد عن اثنين. اسمع يا رجل السؤال، ليش يا؟ قال لأني ما يمكن أحج إلا بعد 5 سنين وهذه طويلة. وقلت أختصر الموضوع وأجمع الحج لي والوالدي. كيف اختصار مخل ولا اختصار؟ اختصار مخل ولا غير مخل؟ مخل. نعم مخل. ولا كان يقول بعد هات الجد هات الأم هات الجدة، ما شاء الله. فقلت له الحج عنك وليس لأبيك منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسي؟ قال لا، قال الحج لك وبعدين حج عن شبرمة. ورأينا عجبا عجابا بعض الناس يعتمر العمرة الأولى ويحلق نصف الرأس فقط، يحلقه مرة أبيض والباقي شعر كثير. رأيته في المسعى أمسكته، ليش هذا؟ هذا قزع، ما يمكن تحلق بعض الرأس تكبر. قال لا أعلمك وش السبب. طيب علمني. قال الذي حلقته هذا عن عمرة أمس وهذا نخليه عن عمرة اليوم. اسمع يا رجل، وعلى قياس قوله إذا كان يريد أن يعتمر 4 مرات يقسم الرأس 4، اليوم ربع يحدق وبكرة ربع، وعلى عن 10 يقسم على 10. يا إخوان والله إن أتعجب من الجهل العظيم في الحج والعمرة، ومع ذلك تجد هؤلاء الحريصين على الحج والعمرة يريدون ثواب الله يغفرون عن أشياء كثيرة فيها ثواب الله ما يفعلونها. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم من رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الغروب لشدة الزحام؟ لا شيء له، لا تنفعه هذا، لأن غروب الشمس يوم 13 تنقطع بها أعمال الحج خلاص. من رمى بعد ذلك فكمن رمى في أول يوم من رمضان. أرأيتم من رمى أول يوم من رمضان وش يكون؟ له أجر ولا ما له أجر؟ ما له أجر. كذلك الذي يرمي بعد غروب الشمس يوم 13 لا ثواب له، ويعتبر تاركا للرمي. وإذا كان من نيته أن يتأخر فإن العلماء يقولون إذا ترك الرمي يوم 13 فعليه دم يذبح في مكة ويزرع الفقراء. نعم. شخص في اليوم 10 من ذي الحجة أي يوم العيد نحر هديه وحلق ثم نزع الإحرام، هل عليه شيء؟ هو ليس عليه شيء حسب حاله، لأنه جاهل. وكل إنسان يفعل المحظورات أي محظور كان، جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء عليه إطلاقا. وذلك لأن التحلل الأول إنما يكون بشيئين لا ثالث لهما، هما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. لما ذبحنا الهدي وجدنا في بطنه جنينا ميتا، فما حكم الهدي؟ ألا هو جائز؟ وما حكم أكل هذا الجنين؟ الهدي جائز، الهدي جائز، لأن الحمل ليس مرضا والجنين يؤكل، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه كما جاء في الحديث. نعم. هذا حاج متمتع. إيش؟ حاج متمتع ولم يبت في منى بعد أن رمى جمرة العقبة جاهلا وعاد فبات أيام التشريق، فلا يترتب عليه شيء؟ لا كيف عاد؟ ما بات في اليوم 10 ثم عاد، ما بات في منى في اليوم ليلة 11 ورجع ثم عاد. اقرأ السؤال. حج متمتعا ولم يبت بمنى بعد أن رمى جمرة العقبة جاهلا وعاد فبات أيام التشريف، فماذا أثر أيام التشريف؟ نعم. هذا سؤال. السؤال غير واضح يلغى. فضيلة الشيخ، هل يلزم القارن أن يسوق الهدي من بلده؟ القارن هل يلزمه أن يسوق الهدي من بلده أم من مكان الأحرام أم أمكن الشريف؟ لا يلزم القارن أن يسوق الهدي، بل يجوز القران بدون سوق الهدي، ولكن من ساق الهدي فليس له أن يتمتع، فيكون أمامه إما الإفراد وإما القران. طفت طواف الإفاضة ولم أسعى علما بأنني متمتع وأخرته نظرا للزحام الشديد، فهل علي شيء؟ هذا في العمرة ولا في الحج؟ طاف طواف الإفاضة وما سعى. لا بأس، يعني أنه إذا طاف طواف الإفاضة ووجد المسعى زحاما فله أن يؤخره إلى أن يخف الزحام، إلى اليوم الثاني الثالث الرابع إلى آخر ذي الحجة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق حرز فيه آيات قرآنية نحو المعوذات في عنق الطفل لتحفظه من العين وغير ذلك؟ هذا بدعة ولا ينفعه تعليق الآيات على السرير أو على باب الحجرة أو على باب البيت باعتقاد أن ذلك يدفع عنه العين، هذا بدعة لا ينفع. ومن أراد أن يحفظه الله فليقرأ هو بنفسه آية الكرسي. آية الكرسي الولد يقرأها؟ يقرأ آية الكرسي؟ ما يقرأها. وأنت أبوه؟ أنت أبوه؟ اقرأ عنه. توكل على الله. قم اقرأ عنه، اقرأ عن الولد وأنت واقف. هذه الآية يا إخواننا هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اسمع يا رجل، اقرأها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. والذي أضر بالناس اليوم وأكثر تسلط الجن عليهم هو عدم قراءة الأوراد الشرعية. ولذلك أحس يا إخوان على أن يحرصوا على قراءة الأوراد الشرعية حتى يحميهم الله بها عن مردة الجن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال له أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال يا رسول الله أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب على صدره الرسول عليه الصلاة والسلام، ضرب على صدره وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر. قصة. استحفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة على زكاة الفطر في شهر ربيع الأول. هل أنا مصيب وغير مصيب في شهر ربيع الأول؟ غير مصيب. ليش تقول هذا يا أمين؟ تقول هذا يا أمين لمدرس وشيخ؟ الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، لكن تقول لي أنا أنك غير مصيب؟ لا تعلمتنا هذا. طيب أقول أحسنت وأصبت. أي إنسان يتكلم بخطأ يقال خطأ، يقال أخطأت، ولا يعمل بالخطأ في شريعة الله. طيب استحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة على زكاة الفطر في أي شهر؟ في رمضان، في ليلة من الليالي جاء شخص بصورة إنسان اسمه يا ولد القصة، فأخذ من الطعام فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاف الشيطان من هذا وادعى أنه ذو حاجة وذو عيال، فرق له أبو هريرة ورحمه قرر. لما أصبح أبو هريرة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ شجاه الوحي. ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله، قال إنه ذو حاجة وله عيال فرحمت وتركته. قال إنه كذبك وسيعود. اسمع يا رجل، كذبك يعني ايه؟ كذبك يعني ايه؟ يعني كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيعود، فارتقبت. فجاء الرجل، هو شيطان لكن بصورة رجل، فأخذ من الطعام فأمسك أبو هريرة قال لأرفعنك إلى رسول الله قال إنه ذو حاجة وذو عيال ولن أعود. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، قال كذبك وسيعود. ثم هنا إشكال، كيف أعطاه أبو هريرة وقد قال إنه كذبك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سيعود لم يقل فلا تعطي، جعل الباب مفتوحا. جاء في الليلة الثالثة وأمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال نعم دلني عليه. فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتلا الآية. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال إنه صدقك وهو كذوب. صدقك في إيش؟ عن الآية أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، وهو كذوب. وقد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق. أخي المسلم أؤمن بهذا، بأنك إذا قرأت آية الكرسي في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكذلك في النهار. وهنا سؤال، سؤال، سؤال، كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وصدق الشيطان والشيطان عدو؟ الجواب لأنه قال الحق، ومن قال الحق وجب قبول قوله، لا لقوله ولكن لأنه حق. اقبل الحق من أي إنسان كان. اسمع القرآن، قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا من؟ المشركون. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فاعتلوا بشيئين. أجبهم يا أخي، قم. نعم تمام. الأول أنهم وجدوا عليها آباءهم والثاني أن الله أمرهم بها. فماذا كان جواب الله؟ قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم وجدنا عليه آباءنا، لأن قولهم هذا حق، فأقره الله عز وجل مع أنهم مشركون. مثال ثالث: جاء حبر من اليهود، حبر من اليهود، حبر يعني عالما، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا محمد، إننا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والأرض على إصبع، والثرى على إصبع، إلى آخر الحديث. من قال؟ من قال هذا؟ حبر من اليهود، واليهود أكسب الناس. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. ليش؟ لأنه قال الحق. الباطل يرد من أي إنسان، أي إنسان يقول باطلا رده، أي إنسان يقول حقا اقبل. طيب، يوجد أناس عندهم غيره، إذا قال اليهودي أو النصراني حقا رده، قال: لأني أكرهه. طيب لا، إذا كرهتهم لا تكره الحق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا، قل الحق ولو كان على رأسك. نعم. فضيلة الشيخ، ما الدليل على وجوب طواف الوداع؟ نعم، الدليل على وجوب طواف الوداع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي لفظ في غير البخاري الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. ووجه الدلالة أنه لو كان غير واجب لكان مخففا على كل أحد، فلما قال إلا أنه خف عن الحائض علم أن غير الحائض لا بد أن يطوف. نعم. يسأل السائل: ما هي الحكمة من رمي الجمرات؟ اي نعم، يسأل ما الحكمة في رمي الجمرات، وأنا أسأله ما الحكمة في مسح الحجر الأسود؟ كلنا يقول اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحكمة من رمي الجمرات هي اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رماها وقال: خذوا عني مناسككم، وتعبدا لله عز وجل وخضوعا له، لأننا نرمي حصيات في مكان معين، كل ذلك تعبد لله. أخي المسلم، لا تسأل عن العبادات لماذا شرعت إلا إذا كنت مسترشدا لا متشككا ولا مشككا. إذا كنت مسترشدا لا بأس. وأقول: الحكمة من رمي الجمرات التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا التأسي به في عقيدتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، اللهم احشرنا معه، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أجمعنا به في جنات النعيم. وإلى اللقاء غدا بعد المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أسألكم كم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة؟ من يعرف فليشر. ثلاث عشرة سنة، تمام. وكم بقي بعد هجرته حتى توفاه الله؟ قم يا رجل. عشر سنوات، تمام. إذن تكون مدة البعثة أي الرسالة كم الأخ؟ ثلاثا وعشرين سنة، تمام. في هذه المدة الوجيزة تكونت الدولة الإسلامية بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل القرآن مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل من عند الله تعالى مفرقا كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك أي أنزلناه مفرقا لا جملة واحدة لنثبت به فؤادك أي قلبك ورتلناه ترتيلا. ما سواه من الكتب كانت تنزل جملة واحدة على الرسل، أما هذا القرآن الكريم فإنه ينزل من عند الله شيئا فشيئا حتى أتمه الله عز وجل. أيها الإخوة، استمعنا في قراءة صلاة المغرب هذه الليلة ليلة الخامس عشر أو السادس عشر، ليلة السادس عشر من شهر ذي الحجة عام 2400 إلى ما قرأه إمامنا من سورتين، بينهما لنا. قم. التين والثاني وين نسيت؟ اي نسيت، متأكد؟ التين وقريش، ما تقولون يا جماعة؟ أصواب قوله صواب. استرع. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أربعة أشياء أقسم الله تبارك وتعالى بها، فالواو هنا للقسم. والتين معروف، فاكهة معروفة، والزيتون كذلك. وطور سينين هذا هو طور سيناء كما قال عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وهذا البلد الأمين المشار إليه مكة، هذا البلد الأمين، فالبلد هذا أمين، أمين في كل الأحوال، أمين في حقوق بني آدم، أمين في حقوق بني آدم. لا يحل لمسلم أن يسفك به دما إلا ما كان قصاصا من قاتل في هذا البلد، فهذا لا بد من تنفيذ القصاص فيه. أمين في الحيوان غير الإنسان، لا ينفر صيده ولا يقتل. لو وجدت حمامة في الطريق ليس لك أن تنفذ ثوبك عليها حتى تطير، دعها، فإن طارت بمرورك فلا شيء عليك، لكن أن تتقصد تنفيرها فهذا حرام عليك. لماذا؟ إيش؟ لأن هذا البلد آمن، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، بل الأشجار في هذا الحرم آمنة، الأشجار آمنة، لا يحل لأحد أن يعضد في مكة وحرمها أن يعضد شجرة أو يكسر غصنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك، وهذا من تمام الأمان. أمين في الأموال، لا يحل لأحد أن يجد لقطة في مكة أو حرمها فيأخذها إلا إذا أخذها لينشدها مدى الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فعلى هذا لو لقيت 100 ريال في مكة لا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشد عنها مدى الحياة. غير مكة إذا وجدت لقطة تنشد عنها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فيها لك. أما مكة فلا، تبقى منشدا لها، وإذا مت أوصي ورثتك أن ينشدوا عنها، وإذا مات ورثتك يوصون كذلك. فإذا قال قائل هذا في مشقة، نقول دعها. فإن قال أخشى إن تركتها أن يأخذها من يأكلها، فما الجواب؟ الجواب: افعل ما أمرت به، وإذا تعدى أحد بعدك فلا حرج عليك منه. لكن هنا مخرج، وهو أنك إذا وجدت لقطة في مكة أو حرمها فإنك تدفعها إلى الجهات المسؤولة عن الضائع، وتبرى بذلك ذمتك. فما كان في الحرم أو حوله، يعني في المسجد هذا أو حوله، فهناك مكان في جانب المسجد مكتوب عليه المفقودات، أعطهم وتبرأ للمسجد. وإن كان ليس حول المسجد فالمحكمة الشرعية هي التي تتولى ذلك، أعطي المحكمة لتسلم من إثم هذا البلد. أمين من كل طاغية، فلا يقدر عليه أحد، حتى في حال الجاهلية لم يقدر عليه أبرهة ملك اليمن الذي جاء بفيله وجنوده من أجل أن يهدم الكعبة، منعه الله عز وجل من ذلك. وكان سبب هذا أن هذا الملك اتخذ كعبة في اليمن ليحج الناس إليها تعبدا أو ارتزاقا، أجيبوا جماعة، ارتزاقا، يريد أن يأتي الناس إليه. فقام رجل من قريش وتغوط فيها إهانة لها، لأن الكعبة التي تحج وتقصد هي هذه الكعبة. استمع يا رجل. فتغيظ الملك وقال: لأهدمن هذه الكعبة، يعني هذه الكعبة المعظمة. فأتى بجنود وفيله العظيم، ولكن الله تعالى حماها. لما قربوا من مكة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي هذا يقول أمية بن الصلت: حبس الفيل، يعني الله عز وجل حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول، فحماه الله عز وجل. وهذا من أمنه. عندنا 4 أشياء أقسم الله بها، هي امشي معنا: التين، الزيتون، ثور السنين، هذا البلد الأمين المقسم عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في صورته الظاهرة وفي صورته الباطنة، في فطرته المستقيمة، في كل ما يمكن أن يكون تقويما، أحسن تقويم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان والحمد لله يقف على قدميه وقوفا متزنا كأنما وقف على ثلاث أو أربع، وغير من الحيوان لا يمكن أن يقف هذا الموقف. طيب في أحسن التقويم، هل هو في الشكل الظاهر أو في الباطن والظاهر؟ عجيب يا جماعة، الثاني الظاهر والباطن. ثم بعد هذه الخلقة رددناه أسفل سافلين، رددناه بعد هذا التقويم أسفل سافلين، والسفل نقص. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني فلم نرددهم أسفل سافلين بل لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. ولكن من هم الذين آمنوا وإيه وعملوا الصالحات؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال قم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام. عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات، ولا يكون العمل صالحا يا إخوان، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مبنيا على أمرين، أو إذا كان مشتملا على أمرين، هما الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أسمعتم تفسير هذا؟ أجيب نعم ولا لا كلكم؟ أو نفسره؟ أجيب يا جماعة. طيب الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أشياء: أن تؤمن بوجوده عز وجل، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثانيا أن تؤمن بتوحيده في الربوبية، يعني توحد الله في الربوبية بأن تعتقد أنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر للخلق إلا الله. الثالث أن تؤمن بتوحيده في الألوهية، بأن تؤمن وتعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. تمام. الرابع أن تؤمن بتوحيده في الأسماء والصفات، بمعنى أن تؤمن بأن الله تعالى لا مثل له في صفاته ولا في أسمائه. كم هذه؟ أربعة أشياء. هل أحد أنكر وجود الله؟ في من أنكر وجود الله، لكن هل إنكاره عن اقتناع أو لا؟ عن جحود واستكبار. قال الله عز وجل في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأنه ما من إنسان عاقل فضلا عن مؤمن ينكر وجود الله أبدا. نقول مثلا: من خلق السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، السحاب، الأنهار، الجبال، الرمال، كل يقول هكذا، ولا يستطيع أحد أن يقول إن أحد خلقها سوى الله. طيب إذن لا أحد ينكر وجود الله إلا رجلا إيش؟ مكابرا، معاندا، جاحدا، استكبارا، كما حصل لمن؟ لفرعون وقومه. ولهذا قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون وهو يحاوره، قال له: لقد علمت، يخاطب فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، الله أكبر. يخاطب هذا الرجل العنيد بهذا الخطاب الغليظ: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، الله أكبر. هؤلاء الرجال: وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. هل قال فرعون لم أعلم؟ عجيبوا يا مسلمون، لم يقل، بل أقر ذلك، أقر هذا. ولذلك لما أتركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الرجل الكافر العنيد اللي يقتل بني إسرائيل الآن أصبح تبعا له. ما قال إلا آمنت أنه لا إله إلا الله، قال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان في آخر حياته أن صار تبعا لمن؟ لبني إسرائيل. وهذه من آيات الله. فقيل له: الآن، الآن تقول هكذا وقد إيه؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لأن بني إسرائيل لو لم يشاهدوا بدنه طافيا على الماء لصارت عندهم شكوك، لأن الرجل قد أرعبهم هل غرق أو ما غرق، فإذا شاهدوه اقتنعوا. طيب، أعود فأقول: الإيمان الإيمان بتوحيد الله في ألوهيته، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله يا عباد الله؟ أي لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كل المعبودات التي تعبد كلها باطلة، لا تنفع أصحابها ولا تغني عنهم شيئا، باطلة. والعجب أن أناسا يعبدون الأموات، الأموات يعبد الميت، يأتي إلى القبر ويطوف به تعظيما لصاحب القبر وتقربا إلى صاحب القبر، وربما يسأل حاجته من إيش؟ من صاحب القبر. يا مسكين، أين عقلك؟ هذا الرجل كان قبل أن يموت لا يستطيع أن ينفعك، وبعد أن يموت من باب أولى. هو الآن جثة هامدة إن لم تكن الأرض أكلته، فكيف تعبده؟ إن قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إيش القطمير يا رجل؟ من قطمير، تفضل. إيش؟ أي تمام. القطمير غلاف النواة، وهو غلاف رقيق ليس فيه شيء، يعني ما يساء شيئا. في النواة ثلاث أشياء، في النواة ثلاث أشياء: قطمير ونقير وفتيل. لا تنم يا رجل، كل لا ينام. في النواة ثلاث أشياء كلها في القرآن: الفتيل إيش؟ والقطمير والنقيل. قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ما يملكون من قطمير. النقير تجدون في ظهر النواة نقرة، أليس كذلك؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت لأن قلبك غافل. كيف؟ النواة في ظهرها نقرة لا تساوي شيئا. النواة أيضا في بطنها فتيل كالحبل. كل هذه تضرب بها الأمثال في القلة والحقارة. استمع الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال عز وجل: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أخي المسلم لا تعبد سوى الله، لا تتقرب بعبادة إلا إلى الله عز وجل. ودع عنك أولئك الذين يلوذون بالقبور ويستجيرون بهم ويدعونهم ويعبدونهم، دعهم عنك، إن ذلك لا يغني عنهم شيئا. الأمر الرابع من الإيمان بالله الإيمان بتوحيده في الأسماء والصفات، بتوحيده في الأسماء والصفات، وأن تثبت لله عز وجل كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على ألسنة رسله من غير تحريف ولا تمثيل. أثبته كما أثبته الله، لا تحرف ولا تمثل. لله تعالى سمع، أليس كذلك؟ سمع واسع لا يغيب عنه شيء. واسمع إلى قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. امرأة، اسمع يا أخي، امرأة ظاهر منها زوجها بعد أن بلغت من الكبر عتية وجاءها أولاد، فقال لها يوما: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. الظهار في الجاهلية فراق بائن ما عاد تحل له إطلاقا. جاءت هذه المرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاوره، والله تعالى فوق سبع سماوات على العرش استوى يسمع تحاورهما، وأم المؤمنين عائشة في الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها. ولهذا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل سمع قولها التي جادل به وسمع التحاور. وهذا يدل عليه على ساعة سمع الله عز وجل. أخي المسلم، إذا آمنت بهذا فهل تسمع ربك ما لا يرضى؟ أجب يا أخي، لا، لا تسمع الله عز وجل شيئا لا يرضاه، لأنه يسمعه. كلامي الآن يسمعه الله أو لا؟ إجابتكم أنتم، يسمعه الله عز وجل. كلام الإنسان مع أهله يسمعه الله، مع صديقه يسمعه الله. احذر أن تسمع ربك ما لا يرضاه الله عز وجل، احذر هذا. طيب، علم الله ثابت؟ ثابت. عام ولا خاص؟ عام للماضي والمستقبل والحاضر والصغير والكبير، وما يفعله هو بنفسه وما يفعله العباد، واسع. قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الماضي الذي وقع يعلمه الناس أو لا يعلمون؟ يعلمون ولا ما يعلمون؟ كل من وقع فيه في وقتهم هذا الشيء لا بد أن يعلموه. الحاضر يعلمونه، المستقبل لا يعلمونه. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما نسمع عن بعض الكهان وعن بعض من لا يقدرون الله حق قدره من أمور الغيب المستقبلة فكله باطل ولا يجوز تصديقه، ومن صدقه فهو كافر بالقرآن، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء الذين يكتبون أحيانا في الصحف بأن عمر الدنيا كذا وكذا، أو أنه سيحصل في النوع الفلاني كذا وكذا، ما موقفنا نحوهم؟ التصديق أو التكذيب أو الشك؟ نعم، التكذيب وجوبا، من صدقه فقد كفر بالقرآن، ومن شك في ذلك فقد كفر بالقرآن. يجب أن نكذبهم وأن نضرب هذا التكذيب على وجوههم. كذبوا ثم كذبوا ثم كذبوا، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيه أناس يقولون أنت ولدت في النجم الفلاني، وهذا يدل على أن حياتك حياة نحس. ماذا نقول؟ ماذا نقول يا جماعة؟ كذبتم ثم كذبتم ثم كذبتم. طيب، واحد آخر قال هذا ولد في سعد، نوع سعد السعود. سعد السعود أحد النجوم المعروفة، قال هذا ولد في سعد السعود، ما شاء الله حياته سعيدة. ماذا نقول؟ كذب ثم كذب ثم كذب. ولد في سعد بلع أو سعد بلع لفظان، قال هذا ولد في سعد بلع، هذا يبلع الدنيا كلها لأنه ولد في سعد بلع. ماذا نقول؟ كذب ثم كذب. فعلى كل حال يا جماعة يا أهل الإسلام ادحروا هؤلاء، لا تصدقوهم بل ولا تشكوا في أمرهم وأنهم كذبا، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من صفات الله عز وجل أنه فعال لما يريد، كل ما أراده عز وجل فهو قادر على فعله وفاعل له. الدليل الآخر، دليل ايش؟ لا، ما نتكلم عن القدرة. اين شرحتها؟ نعم، قريب من الحرم. نعم، هاجب يا رجال لا تسحني، ان الله لا يسحي من الحق. اين شرحت؟ ها؟ بلا سارح، احنا نتكلم بغير القدرة. السرع، ارجو الانتباه يا جماعة حتى لا اضيع عليكم الوقت. اقول من صفات الله تعالى انه فعال ايش؟ لما يريد، لا احد يمنعه مما اراد عز وجل، قال الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال عز وجل ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل ويفعل الله ما يريد. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو الفعال لما يريد. ولنضرب بهذا أمثلة. فعال لما يريد